أيضا الله يبارك فيكم، تنتشر النسوية، فتبدأ تنتشر بإزائها فتاوى عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، عدم وجوب، لكنهم حين يتكلمون عن الموضوع يظهرونه على أنه إهانة للمرأة. طيب وعدم وجوب يعني مستحب، يعني أمر طيب بالجملة. يعني متى نحن نتقبل مثل هذه الأبحاث؟ نتقبلها لما يكون الباحث منتبها لأمراض النفوس الفاشية بين الناس، مبرئا لنفسه منها، واعظا للناس خلالها. يعني حتى مثل أبحاث الإعذار ينبغي أن نفهم، أن نعرف أنها ليست منطلقة من نفسية عدم الحكم على الآخر، اللي هي نفسية مقدسة للإنسان وقائلة بمركزية الإنسان وإلى آخره. فمثلا لما أكتب في موضوع مثل النقاب والحجاب، علي أن أنبه أنني أنا هنا لا أقصد التهييج على الطرف الآخر، وإن كان هذا يمارس في أبحاث هؤلاء، غير الخيانات العلمية، والخيانات العلمية قد توجد في الطرفين، وهذا كثير حقيقة في الأبحاث التي لها تعلقات بالواقع، تكون هناك خيانات أو بتورات أو هناك نوع اجتزاء وفيه ولصاحبه تأويل. يعني أنبه أنه ينبغي أن من النساء من تتخذ هذه الفتوى لكي بعد ذلك تتبرج بعضهن، لتنفر من العلماء القائلين بكذا وكذا، ونحن نحترمهم ونحن كذا وهؤلاء لهم وإلى آخره. لا يكتب الأمر بسياق تهيجي ويهاجم بالسياق نفس التيار الآخر المقابل الذي ممكن أن يستغل كلامك لضرب الطرف الثاني. هنا تكون إنسانا متزن، هنا تكون إنسانا عاقل. لا أن تأخذك العاطفة. يعني الآن أيضا مثل مسألة، والله واحدة زوجها تزوج عليها فطلبت الطلاق، فيأتي بعض الناس بسذاجة يقول هي طلبت الطلاق لم تطلب طلاق الأخرى، مع أنها هذه أصلا عملية لطلب طلاق الأخرى. يعني تخيره يا أنا يا هي، ويا أنا عندي أولاد فهي ستذهب مثلا. لكن عليك أن تفهم هي لماذا تطلب مثل هذا الطلب. هل تطلبه من خلال نفسية متأثرة بالعقيدة النصرانية الرافضة بشكل تام لموضوع التعدد تحت أي ظرف؟ هل هي داخل منظومة نفسية النظر لما ماذا سيقول الناس عني، وتقبل أن يكون زوجها يخونها ولا تقبل أن يكون زوجها معددا؟ ينبغي أن نعالج الأمراض المنتشرة التي نراها. هل هي أخذت عليه عهدا؟ هل هي لنفهم بدل أن نأتي نبرر أمراضا أمامنا ليست واقعية، ونبدأ نبحث المسألة بسطحية من السطح، ونحن لسنا غافلين ولسنا أغبياء، بل نحن أذكياء جدا، نفهم هذه الأمراض، لكننا يعني تماشيا مع الجمهور نغمض عيوننا ونحاول أن نظهر نبحث المسألة بسطحية وظاهرية، وهذه السطحية والظاهرية نحن نعرف أنها ليست هي البحث الذي ينبغي.